عمي ماتت زوجته بعد أن وضعت مولودا، والمولود الآن على قيد الحياة، وتركت حليا يقدر بألفي جنيه مصري ومدخرات أخرى، لكن تشاجر والدها وزوجها على هذا المال، فكل منهما يدعي أنه حق له فقط. فسؤالي، هل هو للزوج أم للطفل أم لوالد المتوفية؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب حقيقة أن هذا يرجع إلى نوعية المال المختلف فيه، وقد يكون المال هذا من ألعاب وما إلى ذلك، تكون مثلا للطفل، وقد تكون مثلا أمور مما يختص بالزوجة فيكون للزوجة، وقد يكون مما يختص بالزوج فيكون للزوج. وإذا حصل اشتباه في شيء من الأشياء فإنه يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.